بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، موضوعنا اليوم عن الحج، لكن ليس كما قد يظن كثير من الناس أننا سنتكلم عن المناسك وعن كيفية أدائها وعن أركان الحج وواجباته وسننه ومبطلاته ونحو ذلك. فهذا مملوء بحمد الله تبارك وتعالى في دروس كثير من المشايخ والعلماء في هذه البلاد وفي غيرها، بل وفي كثير من الكتب وفي كثير من الرسائل التي تبين هذا الأمر حق البيان. إلا أن الأمر الذي نرى أنه لم يعطى حقه في الحج هو حكمة الحج. لماذا فرض الله تعالى الحج؟ وما هي حكمته سبحانه وتعالى منه؟ بل ما هي حكمته من كل منسك من مناسكه؟ لماذا فرضه؟ وما هو أصل فرضه له؟ وما هو الأساس الذي بني عليه خطاب الله تبارك وتعالى لنا في هذا المنسك؟ كل هذا مما سنجهد إن شاء الله تعالى لبيانه في هذه العجالة، لأنك حينما تعلم الحكمة يختلف الأمر. أرأيت لو أن أباك أرسلك في أمر تعلم ماذا يريد أبوك منه؟ فهذا يختلف كثيرا عما لو أنه أرسلك في أمر لا تعلم ماذا يريد منه، فإنك في الحالتين ستنفذ ما أمرك به أبوك، لكنك حينما تعلم لماذا أمرك بهذا يختلف أداؤك للأمر عن أدائك فيما إذا كنت تنفذ الأمر دون أن تكون فاهما لما تقوم به، ودون أن تكون عارفا لحكمة الأمر الذي تقوم به. كثير من المسلمين، بل أكثر المسلمين، يؤدون مناسك الحج على الشكل التالي: يقطعون تذاكر السفر بعد أن يقدموا الطلبات والأوراق الثبوتية ونحوها مما يكون مطلوبا منهم، فيحدد لهم موعد السفر، فيحرمون فيذهبون، فيمنعون من التطيب ومس الطيب وقص الأظافر ونتف الشعر ولبس المخيط ونحوها مما يمنعون منه، ولا يعلمون السبب في ذلك. ثم إذا لبسوا غير المخيط لا يعلمون السبب في ذلك. ثم إذا كشف عن عاتقه الأيمن وغطى الأيسر لا يعلم سبب ذلك. ثم يقال له اذهب إلى منى يوم التروية يوم الثامن، ولا يعلم سبب ذلك، فيقيم فيها ثم يبيت إلى يوم التاسع إلى فجره، فيصلي الفجر هناك ثم ينطلق إلى عرفة، ولا يعلم سبب انطلاقه في التاسع إلى عرفة. ثم يصعد إلى هناك ويقف وقوفا طويلا يصلي الظهر والعصر، ثم ينتظر مغيب الشمس ويدعو الله تبارك وتعالى وقوفا، ثم إذا غربت الشمس نزل إلى مزدلفة فبات فيها بعد صلاته المغرب والعشاء ولا يعلم سبب ذلك، ثم يقوم على منسكه هناك في جمع في مزدلفة، ثم إذا أصبح به الصباح صلى الفجر وانطلق إلى منى ليرمي الجمرة الكبرى، ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة ويشرب من ماء زمزم ويدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه، ثم يعود في اليوم التالي إلى منى، ثم في الذي بعده، ثم في الذي بعده إن لم يتعجل، ثم يعود إلى بلاده ويقال له الحاج أبو فلان. هذه قصة الحج. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من جميع حجاج المسلمين وألا يرد عمل واحد منهم، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. غير أن من حج وعرف حكمة الله فيه سيحج بنفس مختلفة وبنية مختلفة، وعلمه بما يكون من أدائه للمناسك سيختلف اختلافا جذريا، بل سيكون حجه له متعة ولذة ما كان يعرفها من قبل. وهذا ما سنحاول بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. أولا، اعلم أنه لا يصح حجك حتى يصح صومك، فإن الصوم هو المقدمة التي جعلها الله بين يدي الحج، المقصود يوم لقاء الله في فجر يوم النحر، ولن تصل إلى هذا المقصود ما دمت قد قصرت في صيامك، فالأصل أن تصوم، لأن الله لن يكون على موعدك بينك وبينه إلا إذا كنت صائما، يعني إذا صمت له شهرا فإن الله تعالى يستقبلك حينئذ في بيته. لذلك قال من قال من السلف: من لم يصح صومه لم يصح حجه. فينبغي أن تصوم لله تبارك وتعالى الصيام الذي أمرك به حقا، ثم بعد الصيام تأتي أشهر الحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومات. متى يبدأ شهر الحج؟ متى يبدأ ويستطيع الإنسان فيه أن يحرم لحجه؟ من أول يوم بعد رمضان، من واحد شوال، وذلك أنه قد انتهى من شهر في صيامه، وذلك كما قال الله تعالى لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: وواعدنا موسى 30 يوما وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 يوما. وذلك أن الله تعالى أمر موسى فيما إذا أراد أن يأتيه ليلقاه وليكلمه الله تعالى حتى ينزل عليه التوراة، أمره أن يصوم له شهرا كاملا، فصام له عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا وصالا، ثم لما جاء حتى يفطر على سواك يستاك به عاتبه الله تعالى وأمره أن يزيد ذلك 10 أيام، فصام طوال شهر ذي القعدة، ولما أراد أن يفطر في أول ذي الحجة أمره ربه أن يواصل صيامه 10 أيام ليلقى الله في 10 ذي الحجة، في اليوم الذي ضربه الله موعدا بينه وبين عباده المؤمنين، ليذهب إلى بيته العتيق وليلقوه، أي ليكونوا على موعد مع ربهم سبحانه وتعالى. الحج بنفسه مشعر حرام، الحج بنفسه مشعر حرام، جعله الله تبارك وتعالى كما قلنا موعدا بينه وبين عباده. لكن لما ذكر الله الحج ما ذكر الحج إلى مسجد الله الحرام، وإنما كان الحج دائما يكون بصيغة البيت، فلما ذكر الله تعالى بيته في من أراد أن يحج البيت ماذا قال؟ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. ففي حال الذهاب إلى البيت وقصد البيت ذكره بصيغة البيت، وفيما إذا أرادوا أن يصدوكم عن البيت ماذا قال؟ يصدوكم عن المسجد الحرام. فالتعبير بالبيت عن الحج له دلالة سنأتي عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعلم الحاج أنه حينما يذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى إنما يذهب لغرض قاله الله عز وجل في كتابه في سورة الحج. فذكر الله عز وجل أنه من أراد أن يذهب إلى حج بيت الله سيذهب لغرض ينبغي أن يكون مقدما على كل الأغراض، ويذهب بنية ينبغي أن تكون مقدمة على كل النوايا. إذن اتفقنا أنه ينبغي أن يصح صومك حتى يصح حجك، فإذا صمت صياما صحيحا ترجو الله تبارك وتعالى بعد صيامك الصحيح أن يكون حجك صحيحا وأن تبلغ البيت وربك سبحانه وتعالى راض عنك. الدين كله قائم على رب يطعم عباده ويؤمنهم. لذلك لما ذكر الله دينه واستعبد عباده بهذا الدين ماذا قال؟ قال فليعبدوا رب هذا البيت. تتذكر البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، ما قال رب هذا المسجد، الذي ماذا؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذان الأمران هما الأمران اللذان استعبد الله بهما عباده. فربنا يطعم ويؤمن، وإذا غضب جوع وخوف. إذا غضب الله على قرية جوعها وخوفها، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالدين كله من أوله إلى آخره قائم على رب يطعم ويؤمن سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن الأمر كله قائم على الطعام وعلى الأمان، فأنت تذهب إلى البيت من أجل ماذا؟ من أجل أن تقر لله تعالى أنه هو الذي يطعمك وهو الذي يؤمنك. تذهب إلى الله تبارك وتعالى وأنت تريد أن تعبده على هذا الأساس. فصرت حينئذ إذا علمت هذه النية وعلمت هذا المقصد فقد علمت سبب ذهابك إلى هناك، تذهب إلى رب يطعم ويؤمن. هذه واحدة. بعد ذلك يأمرك الله عز وجل كما أمر ابتداء نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ماذا قال له لما بنى البيت العتيق؟ قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وماذا؟ ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بداية ذهابك إلى الحج تكون بهذه النية، أنك تذهب لتشهد منافع جعلها الله لك، تذهب إلى هناك حتى تنال رزقا قسمه الله لك، تذهب إلى هناك حتى تسأل الله قسما جعله الله من نصيبك. ليشهدوا منافع لهم وماذا يفعلون؟ ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال الله بعدها ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فبداية ذهابك إلى الحج من أجل ماذا؟ من أجل أن تشكر الله تعالى على ما رزقك من بهيمة الأنعام. فلولا أن الله أعطاك هذه الأنعام ما كنت حيا على وجه هذه الأرض. الأنعام، وما هي الأنعام؟ ثمانية أزواج، كما قال تعالى في الأنعام: من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. يعني الخروف والنعجة، والثور والبقرة، والجمل والناقة، والتيس والعنزة. هذه هي الثمانية التي جعلها الله تبارك وتعالى من الأنعام. كل ما ليس من ذلك فليس من الأنعام. فتذهب إلى هناك حتى تذكر اسم الله على ما رزقك من بهيمة الأنعام. قال تعالى بعد أن قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ما هي حرمات الله؟ سنرى. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، لذلك اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما هي شعائر الله؟ قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. ما هي البدن؟ جزء من الأنعام. فعلى هذا ذهابك إلى البيت العتيق إنما يكون لتذكر الله تعالى على ما رزقك من بهيمة الأنعام، لأن طعامك كله قائم على هذه الأنعام. ولا عجب من ذلك، فقد جعل الله تبارك وتعالى أول آياته للعالمين، أول آياته للمكذبين جزء وواحدة من الأنعام. أول آية نعرفها أرسلها الله تبارك وتعالى على قوم كذبوا نبيهم، ما هي؟ ناقة الله، ناقة الله وسقياها. فأول آية نعرفها أرسلها الله تعالى على قوم كذبوا نبيهم فرد من الأنعام، ناقة وسقيا، طعام وشراب. فالدين كله قائم على ماذا؟ على رب كما قلنا يطعم ويؤمن وينزل كلامه وكتابه بناء على هذا الأمر. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، طعام وكلام. وكذلك قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا. فكذلك طعام وكلمة من عند الله سبحانه وتعالى. سورة المائدة، وكلنا نعلم ما معنى المائدة، ما معناها؟ طعام. أنزلها الله على من؟ على الكلمة. أنزلها الله على عيسى بن مريم الذي هو كلمة الله سبحانه وتعالى. فكل الدين قائم على هذا، وكل أمر الله تبارك وتعالى قائم على هذا. أول ما فرض الله عز وجل الصلاة فرضها صلاتين، بكرة وعشية. أتعلمون ما هما هذان الموعدان؟ هما موعدا الطعام، موعد الطعام في البكرة وموعد الطعام في العشي، وجبتا الطعام للإنسان طبيعة بكرة وعشية. فأنزل الله تعالى موعدين للصلاة هما موعدا الطعام عند الناس. فعلى هذا كأننا نقول لله سبحانه وتعالى أنت تطعمنا ونحن نصلي لك، كما قال تعالى في أول سورة البقرة، السورة التي خاطب الله ابتداء بها عباده في كتابه، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماذا فعل هذا الرب الذي خلقكم؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، طعام. فلا تجعلوا لله أندادا، لذلك لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تذهب ابتداء إلى الحج، ماذا تقول عندما تلبي لربك سبحانه وتعالى؟ لبيك اللهم لبيك، تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. فتقر لله عز وجل أنه أنعم عليك، وأنعم إنعام الله الأنعام، أنعم إنعام الله الأنعام. إنما سميت الأنعام أنعاما لأنها من أنعم ما أنعم الله على عباده من الأنعام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من الفتن العظيمة التي ابتلينا فيها بها في هذه الأيام أننا لا نعرف الطعام من أين يأتينا، ما أصبحنا نذبح بأيدينا فنعلم قيمة الأنعام، فيأتينا الطعام إما معلبا وإما يعني معبأا وإما مكيسا وإما وإما وإما، وكل هذا من الفتن التي وقعنا فيها في هذه الأيام. وكذلك الماء يأتينا بنفس الطريقة التي يأتينا فيها الطعام، فلا نعلم قيمة هذا ولا قيمة هذا، والله تعالى يتولى هذا والله أعلم. ما هو الحج؟ قبل أن ندخل في المناسك ونتكلم على أمور الحج أمرا أمرا ونذكر ما فيه من اللطائف إن شاء الله تعالى. الحج في الأصل معناه القصد، الحج القصد، ومعناه تحديدا قصد معظم، قصد معظم أو قصد مكان معظم لأداء نسك من المناسك، وتحديدا هو قصد بيت الله الحرام حتى تؤدي المناسك التي أمر الله تبارك وتعالى بتأديتها. والحج له معنى آخر وهو السبر. ما معنى السبر؟ ويقال للمسبار، المسبار الذي ترى فيه الأشياء البعيدة، يقال له حج في اللغة، يقال له حج. ما معنى مسبار؟ والذي تسبر فيه، يعني تنظر فيه إلى أعماق الشيء. ويقال رجل حجيج، يعني رجل شج وجهه فرأيت نخاعه أو رأيت أسفل مخه من شدة العمق الذي كان في رأسه، رأيت شيئا عميقا، وهذا من الحجيج، يعني من الأمر الذي سبر في رأسه، فرأيت ما لم تكن تراه. والحج يشبه جذرا كلمة حجة، لذلك أول من حج إلى البيت وأول من نادى بالحج بالبيت من؟ إبراهيم. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فالحج هو حجة الله على عباده ليذكرهم بالإنعام الذي أنعم عليهم. وأنعم الإنعام الأنعام والماء، أنعم الإنعام الأنعام والماء. فيحاجج الله تعالى بالحج عباده ليذكرهم بما أنعم سبحانه وتعالى عليهم، لأن الكعبة إنما جعلت قياما للناس. دون وجود الكعبة في الأرض لن يكون للناس فائدة ولا نفع من وجودهم في الأرض. قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فلولا أن هناك حجيج يذهبون إلى بيت الله الحرام ما رزق الله أحدا في أرضه، ولا ذهب الناس عن بكرة أبيهم ولا أقام الله الساعة. فالحج هو الذي يقوم به الناس في الأرض. لذلك بالحج كما قلنا يحاجج الله تعالى عباده أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. طيب، يخرج الحاج، إذن هو الحج يسبر. ما معنى يسبر؟ يعني يعرف ماذا يريد الله من عباده، وكيف يخاطب الله تعالى عباده، وما هو السر من الأمور التي أمر الله تعالى بها عباده في الحج، فيسبر كل هذا ويسبر دينه، ويعلم على ماذا يقوم دينه، وكيف استعبد الله تبارك وتعالى هؤلاء الناس، وكيف حاججهم وأقام عليهم الحج أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. الحج هو الذي يريك كل هذا، لذلك سمي حجا. خرج الحاج من بيته وعنده ما يعرف بالمواقيت. ما هي المواقيت؟ المواقيت في الحج مكانية، والمواقيت في غيره زمانية. يقال ميقات الظهر من وقت كذا إلى وقت كذا، ميقات العصر من وقت كذا إلى وقت كذا. أما في الحج ليس للحج في المواقيت، ليست مواقيت زمانية، وإنما هي مواقيت مكانية. فيقال ميقات أهل الشام منها هنا، وميقات أهل المدينة منها هنا، وميقات أهل العراق منها هنا، وميقات أهل مصر منها هنا، وميقات أهل اليمن منها هنا. فيطلق على المواقيت المكان الذي ينبغي أن يحرم منه الحاج، فيبدأ من هناك ويحرم دخولا إلى البيت العتيق. فالمواقيت مختلفة في الأزمنة، فقد تذهب أنت اليوم إلى الحج، وقد تذهب غدا، وربما يذهب أخوك في الشهر التالي، وربما ذهب واحد منا من 10 أيام، وربما ذهب في واحد شوال، فمعك من أول شوال إلى ما قبل عرفة تذهب إلى الحج، فمواقيت الزمان مختلفة، لكنه سيمر على ميقات مكان واحد لا يتخلف عنه، وينبغي أن يحرم من هناك من الميقات الذي ضربه الله سبحانه وتعالى ليدخل إلى البيت العتيق. فإذا أحرم دخل في الحرمة، يعني دخل في الحرم، يعني دخل في حرم البيت. وبيت من هذا؟ بيت الملك. فيقال لصاحب الحج الذي أراد أن يدخل إلى الحرم، يقال له من هناك: أنت داخل البيت وهذا بيت الملك، ولا يليق بالداخل إلى بيت الملك أن يكون على هيئة هو يريدها، بل يدخل إلى بيت الملك على هيئة الملك يريدها. فيأمره الملك أن يهندم نفسه من هناك من بعيد. وهذا عام فينا، حتى نحن في الناس، إذا إنسان ذهب إلى بيت رجل صاحب جاه أو سلطان أو كذا، يبدأ يهندم نفسه قبل البيت 20 كيلو، صح؟ ليه؟ رايح لرجل مهم، فيبدأ ويضبط مشيته. هذا أمر كذلك مهم، يعني يبدأ هندامه، ثيابه، نظافتها، أناقتها، نعله، مشيته، يبدأ يعني كأنه يمشي وكأنه آلة تمشي على الأرض، حتى لا يخطئ لا في المشي ولا في الكلام ولا في الهندام ولا ولا ولا. لما؟ لأنه داخل على رجل مهم. فيقول لك الملك المتكبر: من هناك، ضبط حالك تعالى. كيف؟ بأن تخلع كل ما يتعلق بالدنيا. لا يدخل على ملك الملوك، على الله سبحانه وتعالى، لا يدخل على رب العالمين رجل فيه شيء من أثر الدنيا. اخلع كل شيء له علاقة في الدنيا، كل مخيط، كل ملون، رحمك الله، كل شيء يتعلق بزينة الدنيا وطيبها وما يتعلق بها اخلعه، والبس عليك ثيابا هي أقرب إلى ثياب الموتى. لما؟ لأنك تدخل على الله الذي فضل الآخرة على الدنيا، ولا يريدك أن تتعلق بشيء في هذه الدنيا. واختار الأبيض منها، لأن الأبيض يدل على العدم، يدل على الفقر، أي أنك لا تملك شيئا، ولو كنت تملك للبست الملون ولبست المزخرف ولبست المزركش ودخلت على ربك بطيب وبهندام حسن. ولا تريد أن تدخل على الله الملك الغني لتشكره على نعمه ولتستزيد من نعمه، اخلع كل شيء يدل على أنك تملك شيئا، فيتساوى في الهندام الفقير والغني، لأن الفقير والغني فقير لله. فتدخل على الله ليس معك شيء، وتغطي الكتف الأيسر وتبرز ماذا؟ وتبرز الأيمن، قيل لبركتها، أي أنك تبرز اليمنى لبركتها. طيب، وإذا كانت مباركة فلما تبرزها؟ لأنك تطلب بها رزقا، لأنك تريد أن يعطيك الله وأن يناولك بها رزقا، فتكشف اليد اليمنى من باب تعريتها، وأنه لا شيء فيها، وأنه ليس معي شيء فيها، أنا داخل عليك فقير، داخل عليك معدوم، داخل عليك لا أملك وليس عندي شيء، وأنت الغني وصاحب البيت، وأتيت إلى بيتك وتركت الدنيا ورائي، تركت أهلي ومالي وأولادي وضيعتي ودكاني وكل ما يتعلق بدنياي تركته، ولبست لباسا يدل على أني معدوم، ثم جئت إليك كاشفا يدي اليمنى لتعطيني، لأستزيد منك، لأشكرك على ما رزقتني، لأشكرك على ما أطعمتني، ولأستزيد منك أيضا حتى يقوم حالي. فتدخل على الله بهذه النية. لذلك لما جاء الشيطان إلى قريش وكانوا يعلمون هذا، كانوا يعرون اليد اليمنى، ثم جاءهم الشيطان فلا زال يعريهم حتى جعلهم يطوفون بالبيت عرايا. من أي باب؟ من باب الافتقار، فهو الخبيث لما أراد أن يضلهم عن سبيل الله جاءهم من التي يعلمون أنها ترضي الله، وهو تعرية اليد اليمنى، فما زال يعريهم من باب إيش؟ من باب أن يرضوا ربهم أكثر. قال عروا، عروا اليسرى، طيب عروا من فوق، طيب عروا حتى طافوا بالأرض بالبيت بدون شيء، طافوا بالبيت عرايا، وهذا كان من تلبيس إبليس عليهم. دخلت إلى الحرم، إذا دخلت إلى الحرم هذا بيت الملك، وكل من يسكن في بيت الملك لا يحق لك أن تخوفه صغيرا كان أو كبيرا، ولو رأيت أرنبا في الطريق لا تخوفه، هذا يعيش في بيت الملك، ولو رأيت رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا في الطريق لا تخوفه ولا تحمل فيه سلاحا، كل من كان في بيت الملك آمن، ممنوع تخوف أحد، سلاح لا تحمل، تخويف لا تخوف، صيده لا ينفر، أي شيء لا يجوز قتله في الحرم لا تقترب منه ولا تخوفه ولا تنفره حتى، لأنك في بيت الملك، ومن كان في بيت الملك فهو آمن. فتدخل وتنتظر يوم التروية، ربما تأتي قبل شهر، ربما تأتي قبل 20 يوما، ربما تأتي قبل شهرين، ربما تأتي يوم التروية، كلهم سينتظرون يوما واحدا. لما؟ هذا موعد الملك، وهو الذي يحدد لهم ميعادهم، يعني ليس كل واحد يدخل على مزاجه، أراد أن يبدأ بمناسك الحج في هذا اليوم فيبدأ بها، ورجل آخر يبدأ في مناسك الحج في اليوم الذي يريده، لا، اليوم الذي يحدده الملك هو اليوم الذي يبدأ الحجيج فيه بمناسكهم، فيبدأون في اليوم، أي يوم في ذي الحجة؟ الثامن. يذكركم بشيء، ثمانية، هذا ثمانية أزواج، فيبدأون بالثامن، وماذا سماه الله هذا الثامن؟ التروية، ويوم التروية هو يوم الإرواء، يوم العب من الماء، فأنت تدخل يوم الثامن وتبدأ بالمناسك على هذه النية، أنك تأتي إلى الله تعالى في اليوم الذي يذكرك بالأنعام، وفي اليوم الذي يذكرك بالماء، وهي آية الله الكبرى التي بدأها مع قوم ثمود، ناقة الله وسقياها. فتبدأ بالماء، والماء هو الذي لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنه طرفه، كما قال تعالى أولم يروا، استعبد الله الناس بهذا الماء، قال أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه من؟ أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ ألا ترون أن الله أنزل هذا الماء لتأكلوا منه أنتم وأنعامكم، بل أنعامكم قبلكم، لأنكم لا تعيشون إلا بوجود هذه الأنعام. واستعبد الله تعالى كذلك العبادة بهذا الماء، فتدخل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من ماء، كل شيء، كل ما تراه بعينك إنما خلقه الله تعالى من ماء. فيمن الله عليك بالتروية يوم التروية، وتبدأ وتذهب إلى منى حيث تنال الأمان أن ينال العبد من ربه تروية وأنعاما، وأن ينعم الله تبارك وتعالى عليه بالأنعام وبالماء. وكما قلنا فإن الماء ما من آية يذكر الله تعالى بها عباده بإنعامه عليهم إلا ويأتي على ذكر الماء، كما قال تعالى إن الأبرار يشربون وسقاهم ربهم شرابا طهورا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم. نوح ماذا قال لقومه؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فكل هذا إنما كان تذكيرا بنعمة الماء. وما من نبي إلا ورعى الغنم، أترون رعي النبي للغنم كان عبثا من العليم الحكيم؟ لا، وإنما رعى كل نبي الغنم لأن الله تعالى يريد من النبي أن يعرف نعمة ربه عليه، فيعامل الغنمة على أنه مالكها لأنه يعرف أنه مملوك عند ربه تبارك وتعالى. ولكي لا يغيب عنه ولكي لا يغيب عن أذنه لفظ الماء، فلا يسمع الراعي الغنم إلا ماذا؟ إلا ماء، هذه كثيرا ما يسمعها حتى لا تغيب عنه، ليعرف نعمة ربه سبحانه وتعالى عليه. انتهى يوم الثامن، بات الناس في منى، قاموا في فجر يوم عرفة فصلوا الفجر في منى، ثم بعد شروق الشمس ذهبوا إلى عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. عرفة في أي يوم؟ في اليوم التاسع، في اليوم التاسع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يعني أنه لا حج لمن لم يدرك عرفة، فمن فاته عرفة فاته الحج، ومن أدرك عرفة أدرك الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، ليبين ما هي عرفة وما معنى عرفة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أخذ الميثاق من آدم وبنيه بنعمان يوم عرفة. لاحظين الألفاظ المنتقاة ممن أوتي جوامع الكلم: إن الله أخذ الميثاق من بني آدم بنعمان يوم عرفة. ما هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى؟ لما خلق الله البشر كلهم وكانوا ما زالوا في ظهر أبيهم آدم، جمعهم الله عز وجل أين؟ بنعمان يوم عرفة. ماذا قال لهم يومها؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى. فيجمعنا الله تعالى كل سنة في نفس المكان ليقول لنا ألست بربكم، يذكرنا الميثاق، فتقف في عرفة لتعرف نعمة ربك. وسمي عرفة عرفة لأنه يعرفك نعمة الله عليك، لذلك قال المكان نعمان والزمان عرفة، فيعرفك الله تبارك وتعالى نعمته عليك بعرفة فتعرف نعمة ربك عليك. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه. فتعرف نعمة الله، أي نعمة هي؟ نعمة ما أنعم الله تعالى عليك، فتقر أنه ربك، لكنك تقر واقفا كما كنت واقفا لما أخذ الميثاق عليك. لما أخذ الميثاق عليك أول مرة كنت واقف، وقال الله تعالى لك قبلا، ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان، قبلا ماذا قال لك؟ ألست بربكم؟ كلنا فردا فردا قلنا بلى، وكلنا لا نذكر هذا، لكن يكفينا أن الله قال إننا قلنا بلى حتى نقول لقد قلنا بلى. فحينما تقف في عرفة أنت ماذا تذكر؟ تذكر أنك قلت يوما من الأيام هذا ربي وقد أنعم علي، وها أنا ذا أقف حتى أعرف نعمته علي سبحانه وتعالى. إذن جعل الله تبارك وتعالى هذا البيت لتذهب إليه، لذلك سماه بيتا ما سماه مسجدا، لأن ليس القصد الأول من دخول بيت الله أن تؤدي مناسك صلاة وما إلى ذلك مما فيه من العبادات، القصد الأول أنك تذهب إلى بيت الله، أنك تذهب إلى البيت العتيق حتى تعرف نعمة ربك عليك وتستزيده من نعمه سبحانه وتعالى. تقف في عرفة وتذكر الميثاق وتعرف أن الله عز وجل قد أخذ عليك الميثاق يوم من الأيام، فتقر بهذا الميثاق وتقر بربوبية الله وبأنك عبد مملوك لله. ثم لما تغرب الشمس تذهب إلى مزدلفة فتنام فيها، ثم تصبح في يوم الحج الأكبر، يوم النحر اسمه الحج الأكبر. فتذهب في يوم الحج الأكبر يوم النحر، ماذا تفعل؟ أول نسك يطلب منك في الحج الأكبر نسك، ولما يقول الله تعالى نسك يعني دم، يطلب منك الدم، وتكون قد دخلت، لما دخلت من الميقات جئت ومعك الهدي. ما قال يومها نسك، لما تأتي بالأنعام، تأتي بالإبل، تأتي بالبقر، تأتي بالغنم، ماذا سماها الله تعالى؟ سماه هديا. لما سماه هديا؟ هديا بالغ الكعبة، ينبغي أن تأتي بالهدي. لما سماه هديا؟ من باب أتدخل على بيت الله وإيدك فاضية، جيب هدي معك، أنت آت على بيت الكريم، أنت آت على بيت العزيز، آت على بيت الله داخل وإيدك فاضية، جيب هدي معك، فتأتي بالهدي معك. فلما يكون يوم النحر ماذا تفعل بالهدي؟ تريق دمه لله سبحانه وتعالى. وهذا دليل، لما تأتي بالهدي فتذبحه، هذا دليل على تملكك لهذا الهدي، أنك تملكه. لما تذكر تملكك للهدي تذكر تملك الله لك. لذلك كان من أهم ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام حينما ذبح هديه، ماذا فعل؟ قال كان يطأ صفحة رقبته. وطء الصفحة الرقبة بالقدم هذا دليل على ماذا؟ دليل على الملك، دليل على أنه ملكه، ملك رقبته. فكان يطأ، يعني الكبش لما وضعه النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض، وطأ رقبته بقدمه عليه الصلاة والسلام، من باب ماذا؟ من باب التأكيد على أنه يملك هذا الكبش. وهذا من باب أنه يقر أنه كما أنه يملك هذا الكبش فربه يملكه سبحانه وتعالى. فكأنه يقول لله: أنت تملكني كما أملك هذا، وها أنا أذبحه لك وأريق دمه لك. فيتم النسك في ذلك الوقت. إذا تم لك النسك حينئذ، وهذا من النسك الذي امتن الله عز وجل بتمليكه لنا، فقال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. انتهيت من الذبح وذبحت لله تبارك وتعالى وأرقت دم الهدي على الأرض قربة إلى الله عز وجل، بعد ذلك ماذا تفعل؟ قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. انتهيت، قدمت الهدي للملك، روح احلق، روح احلق. هاي فيها ما فيها. ليه؟ لأنك حينما تحلق أنت ماذا كيف يخاطبك الله؟ ماذا قال الله لك إذا قال لك اذهب واحلق؟ ما معناها؟ قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. آمنين لا تخافون، بينهما محلقين رؤوسكم ومقصرين. فحينما تأتي إلى رأسك فتحلقه أو تقصره، هذا يعني أن الله أمنك، ذبحت الهدي وانتهى، أرقت الدم وانتهى، اذهب فاحلق فأنت آمن، رضيت أن تكون في بيتي. هذا هو الخطاب، فرضيت أن تكون واحدا من الذين يزورون بيتي. طالما أنك أتيت وأذعنت بالميثاق وشهدت أني ربك وذبحت لي الهدي، فقد فأنا هنذا أؤمنك، فاذهب واحلق رأسك. وهذا معروف عند جميع الناس، أن من يعني كان يخاف على نفسه ماذا يضع على رأسه؟ يضع شيئا يقيه، لأنه يخاف. فكونه يخلع عن رأسه ماذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه أمن. فإذا خلعت شعرك عن رأسك هذا يدل على أنك قد أمنك الله سبحانه وتعالى، ولا يخوفك في بيته تبارك وتعالى. انتهيت من الحلق وحلقت رأسك، وأذن لك الملك أن تغير ثيابك، بما أنه قد علم أنك يعني مسكين وضعيف ومعدوم، ويريدك الله تبارك وتعالى أن تستزيده وأن تسأله من فضله، اذهب فطوف في بيته. تذهب فتطوف في البيت، كيف تطوف بالبيت؟ واحد يقول عكس عقارب الساعة. اليوم الشائع بين الناس أن الطواف عكس عقارب الساعة. تخيلوا حاجا يذهب إلى بيت الله وهو يضمر في قلبه أنه يطوف عكس. تخيل نفسية هذا الحاج أنه هو يطوف عكس، الذي اخترع الساعة وأبوه عكس، يعني هي الساعة المرتكز، يعني هي الساعة التي هي يعني من منذ متى كانت هذه الساعة؟ من 200 300 400 1000 سنة. طواف البيت العتيق منذ أن خلق الله السماوات والأرض، نحن العكس، طائفون هم العكس، بل الساعة تدور عكس الطواف، الساعة هي التي تدور عكس الطواف. فيذهب الطائف إلى بيت ربه فيطوف فيه. لما يطوف فيه؟ أولا يضع البيت عن شماله. لما يضع البيت عن شماله؟ وكل هذه أسئلة. البيت عن شماله لما لا يكون عن يمينه؟ ما اليمين أبرك، صح؟ يضع البيت عن شماله، ذلك لأنك لست أنت المرتكز. نقول وقف النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه أبو بكر وعن شماله عمر، من المقدم؟ أبو بكر. ليه؟ لأن المرتكز هو محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي يريد أن يكرمه محمد صلى الله عليه وسلم يضعه عن يمينه، أكرمك الله فوضعك على يمين البيت. البيت هو المرتكز ولست أنت، فلست أنك جعلت البيت عن شمالك، لست أنت المرتكز، البيت هو المرتكز، فقد فضلك الله تعالى وأكرمك وجعلك عن يمين البيت، فتطوف وأنت على يمين البيت. لما تطوف؟ ماذا يقول الطائف في طوافه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكاشف اليمين إذا كنت لسه في ثياب الإحرام، وإذا ما كنت فأنت ماذا تفعل؟ حقيقة إذا ما تفعل، أنت تسأل ربك العطاء، تسأل ربك العطاء. ولماذا تدور؟ بالعربي عندنا عم بيحوص. الولد لما يريد شيئا من أبيه ماذا يفعل؟ بلف عليه من هنا ومن هنا، أعطيني أعطيني أعطيني، وإذا ما أعطيته ظل يلف عليك لا تعطيه، صح؟ وأنت تدور في البيت تريد من الله أن يعطيك، وتدور سبعا سبعا في الشرع، يعني كثير، يعني تطوف سبعا، يعني تطوف كثيرا ليعطيك الله. فتطوف أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، سبع مرات سبع مرات، يعني تطوف كثيرا، كما قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، يقصد الكثرة، فلن يغفر الله لهم. فهذا يعني أنك تطوف كثيرا. من أجل ماذا تطوف هذا الطواف؟ حتى يؤتيك الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقيك عذاب النار. بعد أن تنتهي من الطواف تذهب إلى الصفا والمروة، وهنا مسألة أخرى. الصفا والمروة إنما هما صخرتان ليس فيهما شيء، هما صخرتان، وسميت الصفا صفا من الصفوان، والصفوان هو الحجر الأملس الذي ليس به ماء. طيب والمروة؟ والمروة كذلك صخرة صماء ليس بها ماء. ونحن نعلم أن الذي يذهب إلى الصفا والمروة إنما يفعل فعل أم إسماعيل. ماذا كانت تطلب أم إسماعيل من الصفا والمروة؟ كانت تطلب الماء. أو يطلب الماء من الصخر؟ وهو حكمة الحكيم العليم أن تذهب إلى الصخر لتطلب الماء. لو كان يريد أن يعطيك ماء دون سؤال لا أرشدك إلى بئر، لا أرشدك إلى بحر، لا أرشدك إلى نهر، لا أرشدك إلى جدول، صح؟ لكنه إلى أين أرشدك؟ إلى صخر، لتطلب من الله ماء من صخر. لما أراد الله تعالى أن يسقي بني إسرائيل كيف سقاهم؟ فقلنا اضرب بعصاك الحجر. أعطاهم الماء من الصخر، لأنك إذا أردت أن تطلب من الكريم، من العليم، من الله سبحانه وتعالى، من أرحم الراحمين، تطلب ماء من حيث لا يطلب الماء، تطلب ماء من حيث لا يوجد ماء، فتذهب إلى هناك وتذكر أن الماء حياة كل شيء، وأن الله خلق كل شيء حي من الماء، وأن كل شيء خلق من ماء، فتطلب من الله الماء بهذا السعي الذي تسعاه. كم تسعى؟ 7، كثير. تسعى بين الصفا والمروة 7 مرات تطلب من الله أن يعطيك الماء. طيب، أعطاك الماء ولا ما أعطاك الماء؟ أن تنتهي تروح تلاقي زمزم جاهز، تنتهي من الصفا والمروة فتذهب لتلقى زمزم حاضرة تنتظر حتى تشرب منها، فسعيك بين الصفا والمروة ثمرته أن أعطاك الله زمزم. طيب، زمزم هذه ما قصتها؟ سمى الله تعالى بيته، المكان الذي فيه بيته سماه مكة، سماه مكة. ما معنى مكة الفعل في اللغة؟ مكة الشيء يعني امتصة، امتك البعير ضرع أمه، يعني امتصه حتى ما أبقى فيه شيئا. فكلمة مكة يعني المكان الذي تمتص منه. ماذا تمتص؟ كأنك ذاهب إلى ثدي أمك لتمتص منه، وزمزم فيها ما في ثدي الأم تماما. زمزم هذه ماذا فيها؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: طعام طعم وشفاء سقم. وفيها السقاء، إذا فيها 3 خصائص: فيها أنها سقاء تشرب منه، وفيه أنه طعام تشبع منه، وفيه أنه دواء تشفى منه، والثدي للولد فيه هذه الخصائص 3. إذا شرب الولد وامتص ثدي أمه فإنه يشرب ويأكل وكذلك يشفى، مش كذلك؟ وهذا معروف. فلا عجب بعد ذلك أن سمى الله مكة أم القرى، لأنها أم تذهب حتى تمتص منها. ولا عجب أن سمى هذه الناتئة من الأرض التي تمتص منها كعبا، فإنها تشبه الكعب، والكعب هو ما برز من ثدي المرأة فتمتص منه. فحينما تمتص تشرب وتأكل وتشفى. ولا عجب أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لتعلم أنك ذاهب إلى أمك لتمتص، فأنت تأخذ كل طعامها وشرابها وما إلى ذلك من دوائها الذي كتبه الله تعالى لك. كلمة مكة في القرآن ذكرت 1 فقط. قال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. لما ذكر مكة ذكر معها بطنها حتى تعلم أنها أم. إذن مكة المقصود منها إيش؟ المك يعني مص الماء ومص الطعام ومص الدواء. طيب، بكة ماذا في بكة؟ البك هو كسر الرؤوس، سميت بكة ببكة لأن الله تعالى ما من جبار أراد بها سوءا إلا بك رأسه. فإذا بك رأس الجبابرة الذين أرادوا بها سوءا، هو ماذا فعل بأهلها؟ أمنهم، صح؟ أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، صحيح؟ طيب، لما جعل لهم حرما آمنا هو أمنهم سبحانه وتعالى. فمكة بيت الذي يطعمهم من جوع، وبكة بيت الذي يؤمنهم من خوف. فجعل الله ركني العبادة في بكة وفي مكة. فجاء قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، على مكة وعلى بكة أيضا. بعد ذلك تذهب إلى منى 3 أيام ترجم فيها. ترجم من؟ ترجم إبليس، ترجم الشيطان. طيب، لكنك تقول حينما ترجم ماذا تقول؟ الله أكبر. طيب الله أكبر هذه ليست مناسبة تماما لإبليس. إبليس المناسب له إيش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله منك، أسأل الله أن يكفيني شرك. لكن بحكمة العليم ماذا يقول راجم إبليس؟ الله أكبر. ليه الله أكبر؟ لأنك لا تريد من رجمك أنك تريد إبليس وحده، وإنما تريد من رجمك أنك ترجم إبليس وكل أتباع إبليس من بعده. فكلمة الله أكبر هي ماذا؟ كلمة الغزو على الكافرين، كلمة الجهاد على أعداء الله. فتكبر إعلانا للحرب على إبليس وعلى كل من تبع إبليس في أي مكان كان، أنك تعادي من يعادي الله، وأنك تحارب من يحارب الله، وأنك تقاتل من يقاتل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صلى الله. طيب بقيت بس الحجر الأسود. طيب نكمل بعد ذلك إن شاء الله. بقي عندنا أن نتكلم على منسك هو من أهم المناسك، ألا وهو الحجر الأسود. الحجر الأسود كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حجر أتى به جبريل لنبي الله إبراهيم من الجنة، وكان ياقوتة من ياقوت الجنة، فأتاه به وكان أبيض كالثلج وسودته خطايا بني آدم. هذا الحجر وضع في زاوية من زوايا بيت الله الحرام، من زوايا الكعبة، وسن النبي صلى الله عليه وسلم استلامه وتقبيله كلما أراد الإنسان أن يطوف بالبيت العتيق، أن يأتي إلى الحجر الأسود فيقبله. فلما يقبل المؤمن الطائف بالبيت الحجر الأسود؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يصافح الله تعالى به عباده كما يصافح الأخ أخاه. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يصافح الله تعالى به عباده كما يصافح الأخ أخاه. إذن قصة الحج من أولها إلى آخرها، أنت إنسان مربوب لرب يطعم ويؤمن، عنده كل شيء وله كل شيء ويملك كل شيء، هو غني سبحانه وتعالى عن العالمين. لذلك أول ما سن الحج للناس ماذا قال؟ قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني أنتم تحتاجون إلى الحج، تحتاجون إلى الغني، وليس الغني هو الذي بحاجة إلى الناس حتى يأتوا بيته. فتذهب إلى بيته، ماذا تريد؟ تريد أن تشكره وأن تستزيده. ولكي تكون متأدبا مع بيت الله تسوي هندامك مما يليق بالله وببيته، فتسوي هندامك فتترك وراءك الدنيا، لأنك آت إلى رب، إلى بيت رب لا يحب الدنيا، وكلها عنده لا تساوي جناح بعوضة. فعليك أن تترك ما لا يحبه وتأتيه بما يحبه. ماذا يحب؟ يحب أن تأتيه وأنت تريد الآخرة. ما علامة الذي يريد الآخرة؟ أن يترك زينة الدنيا. ماذا يحب أيضا؟ يحب أن تأتيه وأنت فقير وأنت مفتقر إليه وأنت معدوم، وأنت تظهر فقرك وعوزك الذي تريد من الله تعالى أن يسده. ماذا يفعل الذي هو فقير مفتقر إلى ربه؟ يترك كل زينة، ويترك كل مخيط، ويترك كل مال وجاه وزخرف وما إلى ذلك، ويكشف يده التي يريد أن يتناول رزقه بها، ثم يدخل إلى بيت الله فيقر لله أنه أنعم عليه، ويقر لله أنه ربه، وأنه يطعمه، وأنه يسقيه، وأنه يؤمنه، ثم يدخل معه هديا يليق ببيت الله تعالى، فيذبح هديه، فإذا ذبح هديه أمنه الله تعالى فقال له: أنت آمن. فإذا أمنه ذهب إلى بيته حتى يطوف به ليستزيده من نعمه، شكره وقدم هديه، فلما أمنه آن له أن يذهب بعد أن أمنه ليستزيده، فيطوف به ويسأله من فضله ويسأله من رزقه ويسأله من عطائه، ويقول له ما عندي شيء، أنا معدوم، أنا فقير، أنا إن لم ترضى عني وتعطيني مما عندك فلن أحيا ولن آكل ولن أشرب ولن أؤمن. ثم تعلن أنه ربك وأنه ولي نعمتك بأن تقبل يمينه مرة بعد مرة، تعبيرا منك أنك عنده تجدد البيعة، وأنه الرب الملك الذي ملك الدنيا سبحانه وتعالى، وأنت واحد من رعيته، فتقبل يمينه تجديدا للبيعة. فإذا قبلت يمينه وطفت ببيته تريد أن يناولك منها شيء، يقول لك اذهب خذ مما أعطاك الله، فتذهب فتسعى بين الصفا والمروة تريد طعاما وشرابا وسقاء ودواء، فيعطيك الله تعالى زمزم فتشرب منها، فإذا شربت منها أعطاك الله طعاما وأعطاك سقاء وأعطاك دواء، وجعلك كأنك في بيت أمك تأكل منه وتشرب منه وتستشفى منه. ثم بعد ذلك يقول لك طف بالبيت مرة أخرى كتعبير عن وداعك لهذا البيت، حتى لا تغادر من دون أن يكون فيه. من الأدب أنك إذا كنت تزور بيتا أن تستأذن صاحب البيت في مغادرته، فتستأذن صاحب البيت وتقول له إني ذاهب على أمل أن يكون لي معك موعد آخر، على أن تعطيني مرة أخرى، فإنه لا غنى لي عنك، فتذهب وتترك البيت. ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا زيارة البيت، وألا يحرمنا فضله، وألا يحرمنا نعمه. إن